والله بكل رحيما.

احتسبنا واسألوا يا بركة حسين مدد إن الله كان بكل شيء تحرك يا رب سلام ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم للرجال نصيب مما اكتسبوا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ولكل أيمانكم فآتوهم والسلام. الله أكبر. السلام. Allah'a emanet. محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. الله الله الله. يا رب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يا سلام. الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الله على المشرع. الله اكبر. نعم يا غار كمان. الله أكبر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان الرجال الرجال قوامون على النساء بما بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الله أكبر. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان الله الله الله. تشرفوا به شيئا ومن والدي إحسانا. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب للجنوب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الله الله أكبر. إن الله لا يحب من يحب من كان الله أكبر. لا إله إلا الله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. الله أكبر. الله يا قرآن الكريم ما شاء الله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. ما شاء الله.

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سيدنا الله أكبر حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا